بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنها فرصة مباركة، ليلة الثلاثاء الثامن من شهر ربيع الأول من عام 25 و400 وألف. هذه الليلة التي نلتقي فيها بشيخنا ووالدنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، نرجو الله تعالى أن ينفعنا بهذا اللقاء وأن يجعله لقاء مباركا نستفيد من علمه وننهل من معينه. أول الأسئلة التي يمكن طرحها على شيخنا الكريم بعد استئذانه في ذلك هو أن كثيرا من طلاب العلم كما يلاحظ لديهم تقصير في بعض جوانب التعبد، سواء ما كان منها متعلقا بالعبادات التي تباشرها الجوارح كالصلوات مثلا وقراءة القرآن أو الذكر أو غيرها، أو حتى العبادات القلبية كما يعبر عنها بعض أهل العلم من الخشية والورع. فهل حدثتمونا شيخنا الكريم بكلمات في هذا الباب لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففرصة طيبة وساعة مباركة إن شاء الله تعالى أن نلتقي بإخواننا من طلاب العلم مع الشيخين الفاضلين، فسأل الله جل وعلا أن يبذل لهما المثوبة والإخوان النفع والانتفاع إن شاء الله تعالى. ما طلبه الشيخ من بيان تفريط كثير من طلاب العلم هذا مشاهد وملموس مع الأسف الشديد، أن يوجد حتى من الكبار من تطلع عليه الشمس وتغرب ما فتح المصحف، هذه مصيبة. هذا كلام الله جل وعلا، وفضله على سائر الكلام كفضل الله جل وعلا على خلقه، وهذا هو الهجران الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، ذكره عنه جل وعلا، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا. هذه مصيبة للمسلمين عموما، في الدوائر الحكومية، في الوظائف الدنيوية، إذا جاء تعميم من المرجع ومن المسؤولين الكبار تجد الموظفين يتسابقون على قراءة هذا التعميم وتدارس هذا التعميم وفهم هذا التعميم والاستفسار عما يشكل في هذا التعميم، بينما التعميم الذي جاءنا من إلهنا وخالقنا لا نلقي له بالا، هو تعميم تكاليف، افعل ولا تفعل. فعلى طالب العلم على وجه الخصوص، وإن كان المسلم مطالب بهذا، أن يعنى بكتاب الله جل وعلا قراءة وفهما وتدبرا وترتيلا على الوجه المأمور به، يورث من العلم واليقين والخشية لله جل وعلا والطمأنينة وراحة البال ما لا يدركه إلا من جرب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو المورث للهدى الدال على الصراط المستقيم، بل هو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم، وفيه المخرج من كل مأزق ومن كل فتنة ومن كل شر ومن كل بلاء ومحنة. هذا الكتاب العظيم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، كأنك تخاطب الله جل وعلا، لا تقول منقول بالمعنى ولا مباشرة، من الله جل وعلا، محفوظ مصون من الزيادة والنقصان كما أنزل، هذا القرآن قبض كما أنزل، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه، فعلينا جميعا أن نعنى به. لو يذكر للإنسان أن هناك بضاعة من أمور الدنيا، أنتم تلاحظون لهث الناس وراء الدنيا والأسهم والأراضي والمساهمات، كم نسبة ربحهم من هذه الأمور؟ يعني كم؟ 100% الربح، 200%، يعني أقل ما تكسب في ختمة واحدة 3 ملايين حسنة، 3 ملايين حسنة، هذا أمر سهل، يعني بالإمكان أن يقرأ طالب علم القرآن في أسبوع في 7 من غير أن يتكلف شيء ولا يعطل شيء من أعماله، يجلس بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمس يقرأ ورده اليومي وينتهي، في كل 7 يختم القرآن، 3 ملايين حسنة ما تكلف شيء. ورصيد، لا تقول ارتفع الدولار ولا نزل اليورو، ما عليك من أحد، رصيد تجده أحوج ما تكون إليه يوم القيامة. هذا بالنسبة للقرآن، على طالب العلم أن يعنى به ويجعله ديدنه، يجعل القرآن ديدنه. ثم بعد ذلك الأذكار، في الأذكار من الفوائد ما لا يمكن حصر. ذكر ابن القيم في مقدمة الوابل الصيب ما يقرب من 100 فائدة، فوائد يعني من أقلها حفظ الإنسان في أمور دنيا، فضلا عن ارتباط القلب بخالقه وتيسير الأمور، أمور الدين قبل أمور الدنيا. فالذكر لا يكلف شيئا، سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة أو دقيقة ونصف، عند من لا يسعفه اللسان في دقيقة ونصف، حطت عنه خطايا وإن كان من زبد البحر. واحد من الطلاب كتب لي ورقة بعد درس من الدروس، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير إلى آخر الحديث، يقول كنت لا أكاد أصلي الفجر مع الجمعة لثقل في نومي أو ثقيل جدا، لا تستطيع المنبهات توقظه ولا أمه ولا أحد، ما يستطيعني قاضي ولو نام مبكرا. يقول داومت على لا إله إلا الله في كل صباح فصرت أنتبه للصلاة من غير منبه، لا أحتاج إلى منبه. الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. الاستغفار، استغفر الله استغفر الله. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحفظ من استغفاره في المجلس 71 مرة، ويستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، ما الذي يضيرنا؟ كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، تكلف شيء وأنت رايح وأنت ماشي ما يحتاج. يعني إذا كان التنفل بالصيام قد يشق على بعض الناس مع أنه من ألذ العبادات لمن اعتاده، أو الصلاة قد تشق على بعض الناس لأنه فيها كلفة فيها مشقة، تقوم من مكانك وتوضأ وتقوم وتقعد، الذكر ماذا يكلفك؟ الذكر لا يكلفك شيئا. وفي الحديث الصحيح سبق المفردون هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، فهذه أمور لا تكلف الإنسان شيء. ناس يبذلون المهج والأرواح والدماء في مقابل لا شيء من أمور الدنيا، لا يكاد يذكر شيء من أمور الدنيا، يبذلون كل ما يملكون. تجد الإنسان في محله في متجره في وظيفته يتفانى، يفتح المحل من تطلع الشمس إلى أن تغاب، ويرجع بعد المغرب ويرجع بعد العشاء، وفي النهاية ماذا كسب؟ أدركنا أناس كأنهم خلقوا للدنيا، أدركناهم يعني دوامهم الشمس أبدا، مع الشمس يفتحون مع الشمس يغلقون. وتجد الصلاة الظهر والعصر بمسجد الجوار المحل وقد يمسهم الجوع. وأدركنا آخرين كأنما خلقوا للدين، لا يخرجون من المساجد ولا يغادرون، وألسنتهم دائما تلهج بذكر الله وشكره. في بريدة شخص شايب عامي بعد كل صلاة يعظ الناس، وديدنه التذكير بالحمد والشكر فقط. توفي رحمة الله عليه. لا سبحان الله، تظن أن الناس يملون مثل هذا الكلام مع ترديده، لكن الكلام إذا خرج من قلب صالح بإخلاص كأنه كلام جديد سبحان الله العظيم، وهو ما يتغير، قد يقدم ويأخر والأسلوب قد يختلف، لكن هو هو. لكن حرص على هذا الذكر وعلى الذكر الشكر والحمد والتسبيح، عجب عجب. دركنا أناس عند موظفون، أناس موظفين عندهم دوام كامل، من أحرص الناس على الدوام، ولو يقال أنهم يختمون القرآن في كل يوم مو بعيد مو بعيد، لأنك يجلس في المسجد يقرأ، وهو في الشارع يقرأ، وهو يأكل يقرأ، وهو بين أولاده يقرأ، وهو يفتي يقرأ، شيء غريب. لكن متى يصل الإنسان إلى هذه المرحلة؟ إذا عود نفسه وقهرها على هذا الشأن صارت تتلذذ بهذا. وإلا كثير من الناس يرغب في الخير، يتمنى أن يكون من هذا النوع، لكن ما قدم في وقت الرخاء. تعرف على الله في الرخاء يعرف كيف الشدة. وكما قال الله جل وعلا إن سعيكم لشتى، شخصان بلغا من العمر 70 وكل منهما أصيب بآفة، أحدهما أصيب بحادث فأغمي عليه وأدخل العناية المركزة ويسمع القرآن واضح من لسانه، والآخر أنا رأيته بعيني مغمى عليه، وأنك يا فلان الله يشتمك، وأنك يا فلان ما أدري إيش، كل لسانه شب وساتم ولعن صريح وكلام بذيء. فعلى الإنسان أن يعتاد ويتعود نفسه ويقهر على ذكر الله وشكره. ذكر يا أخوان ما يدرك لذته إلا من عانه، ولا يكلف شيء أبدا، سبحان الله وبحمده تحط عنه خطايا وإن كان من زبد البحر، يعني ولا حد يقول الخبر إذا تضمن وعد كبير على أمر يسير. في الصحيحين هذا الكلام، لا يستطيع أحد أن يتكلم في الحديث، حديث في الصحيحين متفق على صحته قطعي الثبوت، ما في إشكال. المقصود أن طالب العلم عليه أن يغتنم وقت الصحة والفراغ، وفراغ البال من أهم الأمور. الآن أنتم في مقتبل العمر، قبلة عليكم الأسر والمشاكل والأعمال والارتباطات والتكاليف، فإذا لم تقدموا في مثل هذه الأيام انشغلتم في آخره. وإذا أريتم الله من أنفسكم خيرا في هذه الأيام أبشروا وأملوا على الاستمرار ولو شغلتم فيما بعد. في الحديث الصحيح كما تعلمون، من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. قد يقول القائل تسول له نفسه أنه لن يتكلم بشيء، 4 أيام بيملك نفسه، لكن على ما تعود، إن كان لم تعود القيل والقال والاستراحات والجلسات هو بقادر، لن يستطيع ذلك. وإن عود لسانه الذكر وتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعبادة الخاصة والنفع المتعدي يبشر. يعني أدركنا بعض الشيوخ إلى عهد قريب، الشيوخ أنا منهم موجود الآن، يعني يتحدث عن أعماله بشيء شبه الأساطير لا يكاد يقبله عقل، يداوم من 8 إلى 2:30 مع الناس يداوم، وعنده درس في المساء ولجان واجتماعات وروحات وجيات، ويزور المقابر ويزور المرضى ويصل الأرحام، وله ارتباطات كثيرة يعني، وبرامج في الإذاعة ومن كل نوع من أنواع النفع المتعدي واللازم، ومع ذلك يقرأ القرآن في كل 3 ليال. مسألة إعانة من الله جل وعلا وتوفيق، لكن في البداية لا بد من الجهاد. الإنسان أولا يجاهد، ثم بعد ذلك إذا تعدى مرحلة المجاهدة التي هي مرحلة الامتحان يتلذذ بذلك إن شاء الله تعالى. ولا أريد أن أخذ الوقت على الشيخين لعلهم ينفعونا بشيء مما أعطاهم الله. لا أنا ما مليت. اللهم صل. هو الشيخ صالح الخليصي رحمة الله عليه، هو من النوع المكثر من الذكر وتلاوة القرآن، شيء لا يخطر على البال، حتى لو قيل أنه يختم كل يوم هو بعيد. ما الأعمالي؟ ما الأعمال ولا بأعمال المحكمة فقط؟ لا، الأعمال مشاكل الأخوان، المنكرات التي في أقصى المملكة وأدناها تذكر له يوميا. نعم، مخاطبة الولاة والمسؤولين، أبدا الخط ساخن بينه وبينه، ومش أبدا على لسان. غريب من الطرائف التي وقفت عليها من كلام عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف مفتي حضرموت، يقول أنه قرأ في أحد الكتب من وصف شيخ الإسلام بالكبر، من وصف شيخ الإسلام بالكبر. السقاف ما هو على وفاق مع شيخ الإسلام في الاعتقاد، بينهم شيء من الاختلاف، فقلت لن يكون أبدا، وليس الكلام بصحيح، لأن الله جل وعلا يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، والقرآن على طرف لسانه وعلى أسلة بنانه على قلمه وكتاباته كلها بالقرآن، فكيف يسهل له القرآن إلى هذا الحد يكون في قلبه مثقال ذرة من كبر. يقول السائل ما حكم البداءة فضيلة شيخنا في دعاء القنوت بالثناء والحمد لله، وهل يمكن الاستدلال على هذا بحديث ابن عباس عند مسلم في دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم إلى آخره، أم أنه يشرع مباشرة في الدعاء بالنازلة؟ الدعاء النوازل الخاص بها الأصل أنه بقدر الحاجة، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام دعا على قبائل بعيانها ودعا لأقوام، وما حفظ عنه مع ذلك أنه حمد وثنى ولا صلى كما أمر به غيره، لكن الأمر فيه سعة في مثل هذا. النصوص العامة مدام ثبت أن هذا الموضع من الصلاة موضع دعاء، والدعاء إذا قدم بين يديه الثناء وتوج بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه أحرى للقبول الأمر إن شاء الله في السنة. هل أداب طالب العلم تختلف باختلاف الفنون؟ وإذا كان الجواب لا، فما وجه صنيع الإمام الخطيب في كتابه الجامع؟ المفترض في طالب العلم أن يطلب العلم الشرعي، أن يطلب العلم الشرعي الذي مدح أهله لجاءة النصوص بمدح المورث للخشية، هذا هو الأصل. وإذا تحدد الأصل لجميع طلابه فلن يكون هناك فارق بين طالب علم، طالب للتفسير، طالب للحديث، طالب للفقه، كلهم يطلب منهم الآداب المشتركة من الإخلاص لله جل وعلا. الإخلاص هذا هو المحك، والتقوى اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم، البداءة بالأهم فالأهم، بالكتاب ثم السنة ثم ما يعين على فهم الكتاب والسنة. إذا قلنا أن هذا مطلوب من الجميع، نعم، فما بعد ذلك هم يشتركون في هذا كله، ثم بعد ذلك على حسب ما تحتاجه الأمة. الأمة تحتاج إلى قضاة، تحتاج إلى دعاة، تحتاج إلى معلمين، تحتاج إلى كذا، كل يتخصص في هذه الفروع بعد إتمام ما طلب من الجميع. فعليهم أن يتأدبوا بالآداب جميعا. نعم، قد يلحظ على بعض الناس الذي عنده تقصير في علوم الكتاب أو علوم السنة واهتمام بعلوم أخرى كالفقه مثلا أو أصول الفقه أو العربية وما أشبه ذلك، قد يلحظ من بعضهم شيء من الجفاء، ولا شك أن هذا خلل في التحصيل. وإلا فالعلم الأصل فيه أنه يزيد في التواضع، يزيد في التواضع. قد لمس من بعض من ينتسب إلى الحديث شيء من الجفاء في تراجم بعض المحدثين، أدرك هذا. الخطيب البغدادي في تاريخه ذكر بعض الوقائع بعض المحدثين تدل على شيء منها، لكن ومع ذلك وإن كانوا من الحديث إلا أن لديهم خللا في التحصيل والتطبيق. وإلا بالأصل أن العلم الشرعي كلما زاد في قلب الإنسان زادت معرفة الإنسان بنفسه، زاده ذلك تواضع وانكسار وتذلل لإخوانه وحرص على نفع الآخرين. فلا شك أن هذه أمور مطلوبة من الجميع، والذي لا يزيده علمه من التواضع ما يجعله يستمر في الطلب هذا في الحقيقة ليس بعلم، هذا لا بد أن يعيد في حساباته، لا بد أن يعيد في حسابه، لأن الكبر لا ينال معه علم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. لا بد، إذا لوحظ على الإنسان عنده شيء من الغرور أو من الكبر هذا في الغالب ما عنده شيء من العلم، هذه دعوة ليست بعلم. والله المستعان. يسأل حفظكم الله عن الطريقة المجدية في حفظ الأحاديث، وهل القراءة الجردية للسنن بتمعن تفيد طالب العلم المبتدئ أو حتى المتقدم في الطلب؟ هذا سؤال. طريقة المثلى لحفظ السنة، وأظن قد لا توافقون عليها، سئلت عنها في مناسبات في شريط يتضمن محاضرة اسمها معالم في طريق الطلب عن الطريقة المثلى لحفظ السنة. الحفظ وهي أقرب ما تكون لطريقة الصحابة في تعلم القرآن. الإخوان المستعجلين اللي بيحفظون الستة والعشرة والمدري إيش في أشهر قد لا تعجبهم هذه الطريقة التي شرحتها ونصحت بها الإخوان، أن تقرأ المتون على الجادة وتحفظ. يبدأ الطالب بالأربعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر، ثم بعد ذلك يتجه بكليته، وهذا كله بعد القرآن الكريم، إلى البخاري. إلى البخاري الأصل، لا يذهب إلى المختصرات، يذهب إلى الأصل، فيبدأ بالباب الأول من الكتاب الأول، وينظر في الترجمة، يفهم الترجمة. كيف استنبط البخاري هذا الترجمة من هذا الحديث؟ كيف دعم البخاري هذا الترجمة بالآثار التي قد لا توجد عند غيره؟ لماذا آثر الإمام البخاري هذا السياق وهذا الإسناد في هذا الموضع وآثر غيره في موضع آخر؟ ثم إذا انتهى منه في هذا الموضع ينظر في أطراف الخبر ويتتبعها في الصحيح، وينظر هل هناك فروق في الألفاظ، هل هناك اختلاف في الأسانيد، اختلاف في صيغ الأداء. ثم بعد ذلك إذا أتى على جميع أطراف الحديث في البخاري بهذه الطريقة يقتصر على أوفاها ويجعله هو المثبت عنده، ثم الحديث الثاني والثالث إلى آخره. بهذه الطريقة ما ينتهي الطالب من البخاري، وليس بكثير أن يصرف الطالب على البخاري 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، لأنه ديوان الإسلام بعد القرآن. بهذه الطريقة يكون علمه بما حذف كعلمه بما أثبت. الطالب الذي يعتني بالمختصرات ويهتم بها ويترك الأصل، كم يفوته من الدرر والفوائد والنفائس والاستنباط الدقيق والفقه الغريب عند الإمام البخاري إذا اعتمد على المختصرات؟ قد لا يدرك شيء من دون مبالغة. يعني كتاب الرقاق الذي قرأناه فيما تعلم في البخاري 200 حديث، في البخاري 200 حديث بتراجم أبدع فيها الإمام البخاري رحمة الله عليه، بنقول عن سلف هذه الأمة وصالحيها شيء لا يكاد يخطر على بال، قد لا تجد في كتب بعض ولا غيرها. انظر في المختصرات ماذا تجد من هذه الأحاديث. أولا التراجم غير موجود اللي هي فقه البخاري، الآثار غير موجودة كلها، لا من أقوال الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم، الأسانيد غير موجودة وطالب العلم بأمس الحاجة إليها. وكم في المختصر من حديث من أحاديث الرقاق؟ 7 أو 8 يعني ما تزيد. كم فات طالب العلم إذا أراد أن ينظر كتاب الرقاق من صحيح البخاري إذا بالمختصر ماذا يدرك؟ لا شيء، لا شيء. قد مثلا يستثقلون مثل هذا الأمر، ونوقشت من قبل بعض المختصين هذا يحول دون طالب العلم وإتمام الطلب بسرعة. قلت مش عاجل عليها الآن، مش عاجل عليها يا أخي. هذا الحديث الذي درسه في البخاري ونظر في مسلم مثلا ماذا زاد بعد ما ينهي البخاري مرة ويختصر البخاري، ينظر في مسلم بهذه الطريقة ويكون عنده حينئذ ما ينهي الكتب الستة إلا إمام من أئمة المسلمين، لأنه مو مسألة حفظ وتخزين فقط، يحفظ القدر الذي لا بد منه، الذي لا بد منه. إذا حفظ 40 حديث قواعد كلية من قواعد الشرع، حفظ العمدة حديث الصحيحين في العبادات والمعاملات وجميع الأحكام، حفظ البلوغ لأن في أحاديث لا توجد في العمدة حتى ولا في الصحيحين يحتاج إليها طالب العلم، ومع ذلك يتجه إلى طلب الحديث بهذه الطريقة. وإذا أعطى من نفسه أكبر مدة وأطول وقت ينتهي بسرعة إن شاء الله تعالى، لكن العمر ينتهي بالتسويف، نبي نبدأ نبي نسوي نبي نفعل نبي بعدين خلاص انتهي العمر على لا شيء. قد يقول قائل لماذا لا يلتفت طلاب العلم إلى حفظ المختصرات في الوقت الحاضر واستغلال فراغ البال وقوة الحافظة؟ نعم يستغلها في هذا الوقت والفهم يلحق إن شاء الله. ما الذي يؤمنك حتى تصل إلى وقت تفهم فيه؟ أما بالنسبة للجرد الذي ذكر، لا شك أنه نافع في الجملة. قد يقول الطالب أنه لما انتهى من جرد كتاب حاول يتذكر ما ذكر شيء، حاول عصر ذهنه ما ذكر شيء. نقول لا بد أن يذكر، فإذا بحث مسألة وقد كانت مرت عليه هذه المسألة في هذا الكتاب المجرود لا بد أن يتذكر منها طرف، ويكون طرحه فيها أفضل بكثير ممن لم يمر عليه مثل هذا الكلام. وهذا في المتون وفي الشروح أيضا، الشروح فيها من نوادر العلم ما تعب عليه العلماء، فيها من الطرائف، فيها من نفائس العلوم التي لا توجد في غيرها. فطالب العلم بحاجة إلى أن يعطي من نفسه ويستغل عمره بالقراءة إضافة إلى الحفظ. له ميزة العمدة الصغرى أنها من الصحيحين، دعنا مما استدرك عليهم بعض الأشياء، لكنها في الجملة شرط المؤلف أن يكون حديث الصحيحين، فهذه ميزتها. عند الكبرى خليط مثل غيره، مثل البلوغ، مثل الإلمام، مثل المحرر وغيره، ما لها ميزة إلا أن متونها أطول. لما مسألة حفظ، لنا أذكر مسألة دراسة فهم ما يلزم أن يحفظ، أن يعتني بالبخاري حفظ وحافظة لا تسعفه، لأن هذا بتقطع قلبه حسره وأسى وبيتعب وأخيرا يترك ولا يوجد. أنا بعض الطلاب سمع علي قبل 15 سنة 10 ورقات 20 من البخاري بأسانيدها وتراجمها بترتيبها يوميا، سرت كذا، كان يقرأ الفاتح. تفاوتون الناس يتفاوتون بلا شك. شرح ابن رجب على البخاري أول ما طلع قرأه اثنان في مدة واحدة، يعني في شهر أو شهر ونصف. أنا أجزم أن أحدهم أدرك منه 90% والثاني ما أدرك 10% من الكتاب. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن حتى ضعيف الفهم، ضعيف الحافظة، المطلوب منها أن يبذل الأسباب ويسلك السبيل، يسلك الطريق، ويكفي هذا. من سلك طريقا يلتمس فيه من سهل الله له بطريق الجنة. وشخص معروف عندنا بريدة، قال الصايغ إبراهيم، كان مؤذن مسجد أكثر من 70 سنة يتردد على الحلق، حلق العلم، وفي اليوم 3 دروس 4 دروس يعني 5، ومات رحمة الله عليه ما ذكر عنه شيء من العلم، ما أدرك شيء نذكر. ويكفي أنه سلك الطريق. نسأل الله جل وعلا أن يسهل له طريق الجنة. هو لو قارنا بينه وبين البلوغ، أولا تشابه كبير جدا في الأحاديث، في قدر الأحاديث. المحرر يفوق البلوغ بما ذكر الشيخ من بيان للعلل، هذه ميزة لا توجد المختصرات. وابن عبد الهادي إمام في هذا الباب، لكن الإشكال أن الكتاب ما خدم. يشكل عليك شيء تطلب حله ما تجد، بينما البلوغ مخدوم، يعني عشرات الشروح مسجلة ولا الشروح المطبوعة بين المحرر ولا شيء. لأن الكتاب المطروق ولو كان أقل أنفع لطالب العلم، لأنه لا يشكل عليه فيه شيء، لا يشكل عليه شيء. إذا أشكل عليه شيء يجد من يحله بسرعة بسهولة. إذا كان الكتاب مشروح، شرح مطبوع وشرح مسجل وشرح، والعلماء درسوه ودرسوه، ما يشكل فيه شيء. بخلاف الكتاب اللي ما هو مطروق في البلد، إلا هناك كتب لكنها غير مطروقة وليست هي الجادة في البلد، مغفول عنها، مثل كافية ابن الحاجب مثلا، لا نظير لها في مختصرات النحو، لكنها مغفول عنها عندنا، ما تدرس ولا أبدا ولا تدرس. فإذا أشكل فيها شيء الطالب من يحل إشكال، بينما الأجرمية موجودة، القطر موجود مشروح ومخدوم، الألفية كذلك، الملحمة من أمتع الكتب، لكن باعتبارها ما هي معروفة بالبلد ولا مشروحة قد يشكل فيها بعض الأشياء. فمن المهم أن يعنى الطالب الكتب التي مخدومة في بلده. احتمال البلوغ الآن أنهينا أكثر من الربع، هي أكثر حول الثلث في دورات بالمنطقة الشرقية متتابعة، 3 دورات في كل سنة. والمحرر الآن الكلام فيه على مكة، يصير فيه دورات متتابعة حتى ينتهي إن شاء الله تعالى. سؤال الشيخ صالح يعني يلتقي مع سؤال أحد الإخوة، هي قضية يعني تهذيب كتب الأحاديث بحذف الراوي الأعلى والراوي الأدنى بحجة التسهيل لطلاب العلم، يعني ما رأي فضيلتكم في هذا المسلك؟ هل يعني مثلا التهذيب أن التطويل فيه تعقيد نحو هذا؟ هل ترون هذا المسلك أم أن الطالب يتدرج على ما موجود من دون أن يعمد إلى يعني؟ الكتب الأصلية هي صنيع السلف وعليها عملهم وهي ديدنهم، كتب الأصلية المسندة. لكن لما انشغل الناس بأمور الدنيا وغفلوا عن العلم دراسته، رأى العلماء أنهم بحاجة إلى من يقرب لهم العلم، فألفوا هذه المختصرات وحذفوا الأسانيد وحذفوا التكرار، نعم، مما يسهل ويسر على طلاب العلم. فطالب العلم المبتدئ يكتفي بهذه المختصرات، وأما المنتهي فلا يعرج على المختصرات إلا لإقرائها الطلاب الصغار، أما بالنسبة له فلتكن عمدته الأصول. طالب علم المتأهل عدته الأصول. طيب أحسن الله إليكم. يقول بالنسبة لزيادة الثقة، في خلاف في تحديد ما هي الزيادة وهل هي مقبولة أم لا. السؤال يقول كيف نحكم على هذه الزيادة بأنها زيادة، ثم كيف نحكم على الزيادة تصحيحا أو تضعيفا، وهل يقال مثل هذا الاختلاف في الوصل والإرسال إلى آخره؟ هكذا سؤال. أما تحديد الزيادة فهذه الزيادة لا تخلو إما أن تكون زيادة لفظ أو جملة في حديث، أو زيادة حديث كامل يزيد بعض الرواة لا يذكره غيره، لا يذكر هذا الحديث غيره، هذا يدخل في الزيادة. نعم يدخل في عموم الزيادة. الزيادة لا تخلو إما أن تكون موافقة أو مخالفة، أو ليست موافقة ولا مخالفة، أو فيها نوع موافقة ونوع مخالفة. إذا كانت موافقة لا إشكال فيها، وإذا كانت مخالفة أيضا لمن هو أوثق ومن هو أحفظ لا شك أن أيضا هذه مما لا جدال فيه وأنها لا تقبل. الأولى مقبولة إذا لم تتضمن مخالفة، والثانية مردودة، والثالثة إذا كان فيها مخالفة من وجه وموافقة من وجه. زيادة كزيادة التربة مثلا، جعلت تربتها، هي موافقة لرواية الأكثر من وجه باعتبار أن التربة جزء من أجزاء الأرض، وهي مخالفة لأنها تقتضي تخصيص أو تقييد الصعيد ما على وجه الأرض بالتراب، ففيها وجه مخالف ووجه موافقة. فهذه هي التي يتردد أهل العلم في قبولها، فمنهم من يطلق القول بقبول زيادة الثقة سواء كانت على ما رواه الراوي نفسه أو على ما رواه غيره، حيث يروي الراوي الحديث على وجه في مجلس ثم يرويه في مجلس آخر على وجه آخر يشتمل زيادة، واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. ومنهم من يردها مطلقا، يردها مطلقا لأنها لو كانت محفوظة ما تركها الأكثر. ومنهم من يرجح بالحفظ، ومنهم من يرجح بالكثرة، ولكن الذي عليه عمل الأئمة ترجيح ما ترجحه القرائن، العمل بما ترجحه القرائن، فإذا دلت القرائن على أن هذه الزيادة محفوظة عمل بها، وإلا فلا. بعض الإخوة يعني نعتذر إليه طرح أكثر من سؤال، فنختار من أسئلته سؤالا قد يكون أهم ما فيها. يقول حفظكم الله، متى يكون دعاء الاستخارة، هل هو قبل السلام أم بعده؟ بعد السلام، دعاء الاستخارة بعد السلام، لأنه صلي ركعتين ثم ليقل، صلي ركعتين ثم ليقل، يعني دل عنه بعد السلام. يقول عندما نجالس بعض الناس نجدهم يتسارعون في فتوى أو في الفتوى في مسألة وأنا عندي علم بسيط فيها، فهل أطرح رأيي أم ماذا؟ كنت من أهل النظر والاجتهاد، أنت تعين عليك أن تطرح رأيك، لا سيما إذا رأيت أنهم غير مصيبين. أما إذا لم تكن من أهل الرأي ولا من أهل النظر في الباب ولا من أهل الاجتهاد، وتحفظ في هذه المسألة أقوال لأهل العلم من المتقدمين أو من المتأخرين، فإذا ذكرت هذه المسألة منسوبة إلى العالم الذي حفظتها عنه برئت عهدتك منها، فتطرح رأيك لا على أساس أنه رأيك باعتبار أن المبتدي لا رأي له، لكن طالب العلم الذي تأهل ويصل إلى ما يراه صوابا بنفسه بالنظر في الأدلة والموازنة بينها، ترجيح الراجح، استطيع أن يرجح الراجح مثل هذا يشارك في هذا. نعم صلى الله عليكم. يسأل حفظكم الله عن صحة حديث تكون خلافة 30 عاما على منهج النبوة، الحديث يسأل عن صحته. الحديث صحيح. يقول السائل في قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية، السؤال يقول ما توجيهكم حفظكم الله على قصة من قتل 99 نفسا ثم أتم 100 علما أن من شروط التوبة هكذا قال أن يسلم نفسه للحاكم حتى ينظر في رأي الورثة المقتول، يعني يقول كيف يقتص لهؤلاء القتلى وقد تاب الله عنه؟ تاب توبة نصوحا وصدق فيها بشروطها، فجبت كل ما تقدمها من قتل ومن عدم تسليم ومن عدم قصاص ومن عدم ديات، جبت كل ما قبلها، لأن توبة نصوح ويتحمل الله جل وعلا عنه ما تحمله من إثم، صلى الله عليه وسلم. هذا اللي يظهر توبته، ما هو بعدم تسليمه أعظم من إقدامه على القتل، فالتوبة التي بسببها يقبل نعم أو يغفر ذنب 100 قتيل لن تعجز عن أن محو أثر عدم التسليم. وقد يقول قائل أنه قد يكون في وقت ليس فيه إمام منفذ الحدود أو يعتريه ما يعتريه، أو نقول هذا في شرع من قبلنا. الأجوبة كثيرة. نعم صلى الله عليكم. يقول: لا شك في أهمية الجانب التربوي لطالب العلم وأدبه مع مشايخ، فما أدري لعل شيخنا الفاضل يتطرق إلى هذه النقطة ولو على وجه الإيجاز. قل: على طالب العلم أن يحترم الشيخ وينزله منزلته بقدر ما يستفيد منه يحترم، ولا يصل به إلى حد أن يغلو فيه، لأن الغلو والإطراء أمر ممنوع في الشرع. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إطرائه، فكيف من هو دونه؟ والشيخ هو بحاجة إلى دعاء أكثر من حاجته إلى الثناء، لأن أهل العلم ينصون على أن على طالب العلم أن يثني على شيخه ويمدح شيخه، لكن أنا أقول هو بحاجة إلى دعاء أكثر من حاجته إلى الثناء. عليه أن يحترم شيخه وأن يتلمس الوقت والظرف المناسب للإفادة والسؤال، ولا يحرج الشيخ ولا يضجر الشيخ، لأن الشيخ ما عنده استعداد يجيب على سؤاله، ما عنده استعداد أن يوضح له مسألته، لأنه بشر يعتري ما يعتري الناس من مشاكل ومن ضيق في البال وفي الأفق، وأحيانا يكون لديه مشكلة ما يستطيع أن يستوعب الكلام، فضلا عن كونه يقدم على جواب وعلى حل مسألة. فإذا لاحظ الطالب من حال شيخه يصل إلى هذا الحد يتركه إلى أن يجده في وقت مرتاح. والله المستعان. صلى الله عليكم. يقول في بعض، يقول قرأته أو يأتي في بعض الرسائل، يقول: اختر 5 أشياء تحدد مستقبلك بعد 30 سنة. مثل العبارات هذه ما حكمها؟ من ادعاء علم الغيب، من ادعاء علم الغيب، نسأل الله العافية. نعم. لكن الله عنكم، ما يمكن توجيهها بأنه على افتراض أنك لو عشت، قدر لك أن تعيش 30 سنة، فما هي الأشياء التي تريد أن تفعلها؟ يعني لو كان هذا هو المراد، هل في هذا محذور؟ في محظور باعتبار أنه مخالف للنصوص، لأن هذا فيه حث على طول الأمل، والنصوص جاءت تحث على تقصير الأمل. نعم نعم. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن في الدنيا كأنك غريب. كيف يكون غريب ويفكر بما بعد 30 سنة؟ لا، هذا ليس له وجه. أجل هناك أجل سؤال لعل نختم به إذا أذنتم. أبناؤكم حفظكم الله كلهم على وشك التخرج بإذن الله، يعني بعد شهر من الآن أو قريب من هذا ينتهون من الدراسة النظامية في الكلية، فإذا تكرمتم بكلمة توصون بها المستمعين جميعا، يعني وخصوصا الإخوة على وشك التخرج النزول إلى ميدان العمل وهم من طلاب قسم الشريعة جميعا. هؤلاء الإخوة وفقهم الله لكل خير، درسوا مدة 16 عاما، ليس كذلك؟ 16 عاما، وحصلوا ما حصلوا من علم، وأدركوا ما أدركوا من خير. ونذكرهم بكلام ربيع شيخ الإمام مالك، يقول رحمه الله تعالى: لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. هذه وصية للجميع، لكنها تنطبق عليكم، لأنكم الآن في مفترق طرق. منكم من سوف يذهب إلى القضاء، منكم من يذهب إلى التعليم، الكثير يذهب إلى وظائف إدارية كتاب. فالإنسان إذا ضيع نفسه أدرك شيء من العلم، الآن بأيديكم المفاتيح، الكليات الشرعية تؤهل طالب علم باحث يستطيع أن يتعامل مع الكتب، لكن لما تخرج علماء. نعم. فلا يسوغ ولا يليق بطالب العلم أن يضيع نفسه. كيف يضيع نفسه؟ يقول، قد يقول قائل: كيف يضيع نفسه؟ شيء مدرك وملموس. هل تتصورون من كبار القضاة بل من قضاة التمييز من هو في مستوى العوام في التحصيل العلمي الآن؟ لأنهم ضيعوا أنفسهم. من كبار الموظفين تخرجوا من كليات شرعية وحصلوا على ماجستير ودكتوراه من في تخصصات شرعية، لكنهم لزموا الماصات والوظائف الكتابية، وسنة سنتين لأنه يرجع وراء الآن. وبيتقدم نعم يمحو ما حصل في هذه المدة، لأن العلم بالتعلم، ولا يحفظ العلم ولا يزيد العلم إلا المتابعة القراءة والتحصيل، حضور الدروس عند المشايخ، التدريس إذا تأهل الإنسان، والتعليم، التأليف إذا تأهل له، هذه روافد للتحصيل بحيث يستمر. كم زملاء المشايخ الموجودين البارزين مثلا، خلنا نضرب أمثلة، مثلا الشيخ بن جبرين كم له من زميل في وقته درسوا معه؟ 50. قل مات منهم 20 مثلا، وين 30 الثانيين؟ انشغلوا بأمور الدنيا وضيعوا أنفسه. قل منهم 2-3 يعني عندهم شيء من العلم، تابعوا وحصل، لكن هل فيهم مثل الشيخ؟ كم زملاء الشيخ أبو فوزان والشيخ كذا فلان وعلان بن غديان، هؤلاء الشيوخ الكبار، فضلا عاد عن الشيوخ الذين مضوا في سبيلهم، ترى لهم زملاء كثر، وينهم؟ تدروش السبب؟ سبب ضيعوا أنفسهم. نعم، كم طلاب الشيخ، كم طلاب الشيخ عمر بن سيرين، كم طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم، كم طلاب، وين راحوا؟ نعم الطبقات اللي مضت إلى سبيل هذا الحديث مو بعنها، لكن موجودين الآن. هل تصورون شخص من هيئة كبار العلماء رئيس محاكم منطقة يمشي مع الشيخ بن جبرين ولا كأنه ولا السواق حق الشيخ؟ والله ما كأنه ولا السواق اللي مع الشيخ. وش سببه؟ أنا كلمته مرارا، ليش ما تحط دروس؟ قال حطينا دروس أول الأمر، ثم اجتمعنا ذا 10 الطلاب، يوم جاء رمضان انقطع 5، يوم حجينا ما عاد إلا 1. قلت يكفيك الواحد، أنا تبجي بهالواحد يقرأ عليك بدراهم، ما هو بسذير، ما هو بسذير. والمسألة مسألة امتحان. أنا أدركت الشيخ بن جبرين عنده واحد ولا بسعودي، ما عنده إلا طالب واحد وليس بسعودي، والآن بالمئات، بعض الدروس بالآلاف، الله المستعان. وذكر في ترجمة الشيخ ابن عثيمين، ما تعرفه، دخل الشيخ المسجد وفيه كتاب بالحلقة، وضعه صاحبه وخرج. يقول الشيخ أنه جالس أخذ مصحف وجلس يقرأ، علشان إيش؟ ما يحرج الطالب ولا براجع الشيخ، يبي الفائدة. لما جاء الطالب وشاف الشيخ يقرأ قال أنا مكدر عليه، أخذ مصحف كتاب وطالب. سنة 95 لما بدأنا في أول درس على الشيخ ابن باز كنا 5، ولا تعدوا 10 إلى سنة 400. أقول إيه نعم، إلى سنة 400 ما تعدوا 10. ثم بعد ذلك لما هو الشيخ ابن باز. فالمسألة تحتاج إلى معاناة، تحتاج إلى جهاد، ولا يحقر الإنسان نفسه. من أحسن، من أنفع ما ينفع الأخوان الاختصار، اختصار الكتب. يأتي للبخاري يختصر البخاري، شو المهنة؟ يأتي لتفسير ابن كثير يختصر ابن كثير. الاختصار يثبت العلم، ولا أقول يختصر لينفع الناس ويطبع وبكرة عنده 20 كتاب 30 كتاب يزاحم المؤلف، له خلي عنده يستفيد هو ويخليه، إذا راجعه فيما بعد ورأى أنه يستحق النشر أو عرضه على من يثق بنصيحته وقال أنه يصلح النشر ينشر، لأن النفع مطلوب، لكن أهم ما عليه نفسه. فلا ينبغي الواحد منا أن يضيع نفسه، في بعض الروايات أن يضع نفسه. كيف يضع نفسه؟ إذا امتهن هذا العلم الذي في صدره وضع نفسه، إذا امتهن العلم الذي في صدره وضع نفسه، ولو أن أهل العلم صانوه صانه، ولو عظموه في النفوس لا عظمه. تجد الإنسان من عنده شيء من العلم يذل نفسه بما يشبه التسول، صحيح مثل هذا يليق بطالب علم شرعي؟ لا يليق أبدا. فنصيحتي للإخوان جميعا أن يتابعوا التحصيل والانتفاع من أهل العلم ما دام موجودين، وأن يكثروا من المطالعة المرتبة المنظمة، وإذا أتأهلوا للنفع عليهم أن يبادروا به. سؤال يا شيخ فقط في القنوت، بعض الأئمة يدعو يقول اللهم أرنا فيهم الأمريكان أو غيرهم، السؤال له جانبان، هل يجوز تخصيص مثلا يقول اللهم عليك بأمريكا كذا، الأمر الثاني يقول أرنا فيهم يوما أسودا، فما رأي فضيلتكم في هذه التخصيص وفي تسمية اليوم الأسود بناء على أنه أسود في حقهم؟ التخصيص ولا تعميم في الأمريكان؟ لا يقول اللهم عليك بالأمريكان المعتدين الغازين إلى آخره مثلا، هو يريد إذا قال أمريكان يريد أمريكان الغزاة دولها الصليبيين. على كل حال لو عمم لو قال اليهود والنصارى لا بأس أجود، لأنه حتى في الموطأ عن أحد التابعين نسيت والله ظن القاسم يقول أدركناهم وهم يدعون على اليهود والنصارى، يعني الصحابة أدركناهم وهم يدعون على اليهود والنصارى، ثم يأتي من يأتي يقول إن هذا اعتداء في الدعاء لأن هذا يخالف الإرادة الكونية. نقول هذا ليس باعتداء، والله جل وعلا عنده ما عنده وما قدره لابد أن يمضي. نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا على قبائل منهم من أسلم، من هذه القبائل من أسلم، وهذا يذكرنا بقول من يقول أنه لا يجوز الدعاء للمسلمين كافة، اعتداء في الدعاء. هذا خير من الآن ما هو بالمعاصرين قديم، يقول هذا في مخالفة للقدر، لأن من المسلمين سيدخل النار وأن تدعو أن الله يهديهم ما يدخل النار، تعرض القدر. ترى هذا هو هذا صحيح. الآن الثاني ترى يطرح بقوة الآن علشان ما في عدم الإحراج وعدم اليوم الأسود. الشيء اليوم الأسود أي نحسات مثل نحسات لا بس لا. صلى الله عليكم. في نهاية هذا اللقاء الذي حقيقة يعني لا يمل مع شيخنا المفيد الوارث شيخنا أبي عبد الله أبي محمد دكتور عبد الكريم، ولا ندري لا نقول إلا جزاك الله عنا أحسن الجزاء، ونسأل الله أن يتولى ثوابكم وجزاءكم بما جزى به عباده الصالحين، ونسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا مرات وكرات في هذه الدنيا على طاعته وفيما يرضيه عنا، وفي الدار الآخرة مع من نحبهم من أنبياء الله وصالح عباده في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.